يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ وَأَنَّ تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما وجاءتهم رسلهم بالبينات